الحرام يبتغون

صلاة فاغسلوا وجوهكم اعدلوا وأقرضوا للتقوى

لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها قد ضل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاء رسولنا يبين

غالبون وعلى الله فتوكلوا في الأرض ليريه كيف يريد

أولئك

والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين قل يا ثم تاب الله عليهم

كثير